تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. تبارك تعاظم، ومر علينا أنها لا أنه لا ينبغي الاقتصار فيها على تعاظم، فإنها تدل على نعم كثرة خيراته وسعتها، لأن هذه البروج التي ستأتي فيها من الخير للناس والمصلحة والمنفعة ما يناسب هذا الوصف، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. وكلمة تبارك مبالغة من البركة لزيادة التاء، وهي تقال لله عز وجل، والعامة عندنا يقولونها لغير الله، يقول تبارك علينا وما أشبه ذلك. فبعض الناس يقول إن هذا الوصف خاص بالله ولا يجوز أن تقول للإنسان تبارك، ولكن الذي نرى أنه لا بأس به، لأن الناس يريدون بتبارك أن الله وضع فيك بركة، لا أنها بركة ذاتية ولا بأس بها. والعبرة بالمعاني، العبرة بالمعاني، واللفظ إذا لم يكن فيه محذور شرعي فلا بأس به. وقولها الذي جعل في السماء بروجا، جعل بمعنى صير ولا بمعنى وضع؟ بمعنى وضع، وعلى هذا فتعدى لمفعول واحد وهو قوله بروجا جمع برج. والبرج في الأصل البناء العالي المرتفع، وهذه البروج الشامل للنجوم هي بالحقيقة مثل الأبنية الشامخة العالية لعلوها، وهي 12، يقول 12 هذه بدلا من بروج، 12 الحمل أو الحمل، والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، 12 برجا. بدأ المؤلف بالحمل لأنه وقت اعتدال الزمان الربيعي، لأنه إذا حلت الشمس أول يوم من برج الحمل تساوى الليل والنهار ربيعا، تساوى الليل والنهار ربيعا عند ابتداء برج الحمل، يعني يكون الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة. ثلاثة بروج الحمل والثور والجوزاء، إذا تمت الجوزاء وبدأ السرطان انتهى الليل في القصر والنهار في الطول، النهار في الطول، يعني أن الشمس تنتهي إلى البروج الشمالية بعد الثلاثة الحمل والثور والجوزاء، ثم بعد ذلك تنصرف الشمس إلى الجنوب، السرطان والأسد والسنبلة هذه ثلاثة إذا وصل إليها، إذا مضت الثلاثة تساوى الليل والنهار خريفا، تساوى الليل والنهار خريفا بعد انتهاء طول النهار. فهمتم الآن؟ طيب، الميزان والعقرب والقوس، الثلاثة هذه إذا انتهت ينتهي طول الليل وقصر النهار، ثم تعود الشمس في الجدي والدلو والحوت، إذا انتهى الحوت تساوى الليل والنهار ربيعا، تساوى الليل والنهار ربيعا. وقد اختلف الناس هل يبدأ بالحمل لأنه يعني أحسن أيام السنة حيث أن فيها الاعتدال الربيعي، أو يبدأ بالميزان لأنه هو الوقت الذي ينتهي به النهار قصرا والليل طولا، لا اعتدال الزمان الخريف، اعتزال الزمان الخريفي المعروف والمشهور الأكثر الذي مشى عليه المؤلف، أنه يبتدى بما فيه الاعتدال الربيعي، لكن بعض الناس يبتدئ بالطرف الثاني، بعض الناس يبتدئ بالطرف الثاني ويزعم أن هذه هي طريقة العرب، والله أعلم. إنما أنا أشوف أن التقاويم أكثرها تبدأ بهذا، ويقول أن العرب يبتدئون من الاعتدال الخريفي، وأن العجم يبتدئون من الاعتدال الربيعي. وكون العجم يبتدئون من الاعتدال الربيعي هذا واضح، لأنهم العجم الآن إيران رابعة تؤرخ ذات سنة في الحمل، يعني هم عندهم السنين شمسية ويبدأونها في برج الحمل. نعم، يقول مؤلف: وهي منازل الكواكب السبعة السيارة. الكواكب السبعة السيارة: المريخ وله الحمل والعقرب والزهرة ولها الثور والميزان وعطارد وله الجوزاء والسنبلة والقمر وله السرطان والشمس ولها الأسد والمشتري وله القوس والحوت وزحل وله الجدي والدلو. نعم، أي هي على كل حال هذا التقسيم الأخير ما أعرف أنا وجهه ولا أدري عنه، لكن هذه البرود الشمس تقطعها في السنة كما سمعنا قريبا، والقمر يقطعها في الشهر، كل شهر يقطع القمر هذه البرود، وله منازل 28 منزلة تشتمل على هذه البرود 12. أما الشمس فإنما تقطعها في السنة. هذه البرود يدل على عظمتها أن الله قال: تبارك الذي جعل، وقوله في السماء المراد به العلو، وليس المراد به السقف المحفوظ بل هو العلو، لأن هذه البرود دونها. وجعل فيها أيضا سراجا والشمس وقمرا منيرا، وفي قراءة برجا بالجمع أي نيرات، وخص القمر منها بالذكر سرجا، نعم سرجا صح، سرجا بالجمع أي نيرات. سراج هي اللي بالقرآن واللي بالأصل، لا وجعل فيها بالأصل الثاني هو سرجا بالجمع، بالجمع سرج أي سينا. على هذه القراءة خص القمر منها بالذكر لنوع فضيلة، جعل فيها سراجا يعني سرجا، وقمرا منيرا يقول عطف على سرج وهو منها لنوع فضيلة، ولكن على قراءة الإفراد المراد بالسراج الشمس. وسميت سراجا والقمر منيرا لأن الشمس نورها دافي وحار، والقمر نوره مكتسب من الشمس، فليس بنفسه سراجا وإنما هو منير أو نور لكن نوره مكتسب. وعلى قراءة سرج يقول المؤلف يعني نيرات، ومنها القمر نير لكن خصه لنوع فضيلة. إذا قلنا إن منه القمر يعني ومنه الشمس، قل لا هي أم السرج الشمس الحقيقة، عندي فضيلة بالكلام يصح اللي عندنا أحسن، لأن عندي فضيلة فقط. نعم، أقول إن كلام المؤلف رحمه الله فيه نظر، ولكن عطف القمر المنير على السرج من باب عطف المتغيرين لا من باب عطف الخاص على العام، فالقمر ليس من السرج. نعم، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. الشمس بلا شك أنها سراج، ولكن القمر نور، فعليه لا يكون منها، ولا يحتاج إلى الجواب الذي ذكر المؤلف خص القمر لنوع فضيلة، بل نقول إن هذا ليس من باب التخصيص ولكن من باب عطف إيش المتغيرين. لكن على قراءة الجمع وجعل فيها سرجا، جعل فيها سرجا يدل على أنه أن غير الشمس من الكواكب فيه حرارة وفيه إضاءة أيضا، لكنها لا تصل إلى الأرض. لماذا؟ للبعد، لا تصل الأرض للبعد، ولكن هذه الآية تدل على أن فيها الحرارة والإضاءة. نعم. وإنما ذكر السرج والقمر المنير مع البرود، لأن البرود منازل وهذه الأشياء نازلة، فذكر المنازل والنازل جميعا، وكلاهما مما يدل على آية الله سبحانه وتعالى العظيمة التي لا يمكن أن يقابلها أي أحد.